الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح النور من الإمام الشاطبي إلى أن قال قوله وأما الإضافة اللفظية عطف على قوله والإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف. تقدم معنا أن الإضافة المعنوية تعرفون ما هي الإضافة المعنوية؟ تقدم تعريفها. إذا أضيف إلى هو لا الإضافة المعنوية إضافة غير إلى إضافة غير المشتق إلى معموله أو إضافة غير الصفة إلى معمولها. إضافة غير الصفة إلى معمولها أو غير المشتق إلى معمول مثل غلام زيد غلام امرأة. هذا غلام ليس صفة ليس صفة مضافة إلى معمولها أو يكون صفة ولكن مضافة إلى غير معمولها يعني مثل جاء مصارع مصر يعني المصارع الذي يصارع الناس الذي ينسب إلى مصر هذا مصارع صفة يعني اسم فاعل مشتق ولكنه ليس مضافا إلى معموله. هذه إضافة معنوية. هذه تفيد ماذا؟ تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة مثل غلام زيد ومصارع مصر هذا معرف لأن مصر معرفة علم مصر بلد علم. وتفيد التخصيص إذا أضيف إلى النكرة كغلام امرأة مثلا. تفيد التعريف وتفيد التخفيف أيضا وهو حذف التنوين من الاسم المفرد وحذف الألف والنون إذا كان المضاف مثنى أو جمع. هذا عرفتم هذا. الآن عندنا الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية وهي إضافة المشتق إلى معموله أو نقول بعبارة أخرى إضافة الصفة إلى معموله. والمراد بالصفة يعني المشتق من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه كلها مشتقات وابن في نفسه يطلق عليه أيضا صفات. إضافة الصفة أو المشتق إلى معموله هذا من قبيل إضافة الإضافة اللفظية يعني مردها إلى اللفظ. ما اللفظية يعني منسوبة إلى اللفظ كما أن المعنوية منسوبة إلى المعنى يعني المعنوية تؤثر في المعنى وهو التعريف أو التخصيص. أما الإضافة اللفظية الإضافة اللفظية لا يعني لا تؤثر في المعنى إنما تؤثر في اللفظ بسبب التخفيف بسبب أنها يعني إذا الإضافة يعني تفيد حذف التنوين من الاسم المفرد وحذف النون من التثنية والجمع. تقول مثلا ضارب زيد مثلا نعم والضارب مثلا زيد والضارب زيد نعم. قال رحمه الله أي وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا إذا أضيف المضاف إلى المعرفة نعم ولا تخصيصا إذا أضيف المضاف إلى النكرة يعني لا تفيد تخصيص ولا تعريف. طيب بخلاف المعنى لأن قولك ضارب هذا تعليل علة لماذا لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا لأن قولك ضارب زيد نعم في حكم الانفصال لأن قولك ضارب زيدا هكذا مو زيدا ما في ألف منصوب وليس منصوب ضارب زيدا لأن قولك كيف لأن قولك ضارب زيد ضارب زيد هكذا والله اقرأ العبارة لأن قولك ضارب زيد في حكم الانفصال بمعنى ضارب زيدا لأن قولك ضارب زيد يعني هكذا بالإضافة لأن قولك ضارب زيد في حكم ضارب زيدا في المعنى ما هل هناك فارق في المعنى ضارب زيد بالإضافة وضارب زيدا هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا هل يوجد فرق بينهما في المعنى لا يوجد في المعنى فرق، إنما يوجد الفرق من جهة اللفظ، هو حذف التنوين يعني أخف. يعني هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا، الاتصال يعني الإضافة، الانفصال يعني عدم الإضافة أو ترك الإضافة. ولذلك لا تفيد اللفظية، لا تفيد في المعنى، إنما تفيد في اللفظ من جهة اللفظ. نعم، تفيد التخفيف. الانفصال يعني ترك الإضافة. الانفصال يعني ترك الإضافة. نعم. قال رحمه الله لأن قولك ضارب زيد في حكم الانفصال بمعنى يعني في حكم ضارب زيدا. نعم. لكن طيب، ولذلك زيد هو في الأصل يعني حتى لو كان مضاف إليه هو مفعول به، لكن مجرور لفظ منصوب محله، كما تقول هذا ضارب زيدا بلا إفادة تعريف المضاف. يعني ما أفاد التعريف، يعني ضارب بقي ضارب يعني لم يعرف. نعم. بسبب الإضافة إلى المعرفة، وإنما تفيد الإضافة اللفظية التخفيفة. ولذلك يجوز أن تقول مررت برجل ضارب زيد، فتصف به النكرة، ولا تقول هذا كيف وصفنا النكرة بضارب زيد وقد أضيف إلى المعرفة، ينبغي، لأن المضاف للمعرفة لابد أن يكون، لا، نقول الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، فيوصف بالإضافة اللفظية، توصف النكرة بالإضافة اللفظية. مررت برجل ضارب زيد، تقول برجل بعد مجرور بالباء وضارب صفتها، صفته صفة رجل نعت له، ولا يقال أنه كيف هذا ضارب هذا مضاف إلى زيد وقد اكتسب التعريف من زيد، فكيف يوصف به النكرة. نقول هذه الإضافة لا تفيد التعريف، يعني هي فقط للتخفيف، فضارب نكرة بقي على التنكير، سواء أضيف أو لم يضف باقي، هو باق على التنكير، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف. قال رحمه الله وإنما تفيد الإضافة اللفظية التخفيف بحذف التنوين فقط. كيف تفيد التخفيف؟ بحذف التنوين من الاسم المفرد، كما في المفرد هو ضارب زيد. نعم. لأن أصله ضارب زيدا. نعم. أو بحذف النون في التثنية نحو الضاربا زيد. لأن أصله الضاربان زيدا، فاستفدنا من الإضافة حذف النون. أو في الجمع وكذلك في الجمع. نعم. الضارب زيد لأن أصله الضاربون زيدا، فسميت لفظية لأنها تفيد لفظا، تفيد من جهة اللفظ، يعني ماذا تفيد؟ تفيد التخفيف بحذف التنوين والنون، لذلك نسبت إلى اللفظ لا إلى المعنى، لأنها لا تفيد التعريف ولا التخصيص. لفظا منصوبة على نزع خفض. ها؟ لفظا. لا، من لفظا تمييز. لأنها تفيد لفظا. من جهة اللفظ. يعني. أي تخفيف لفظ. تفيد لفظ أي تخفيف لفظ. نعم. فإذا أفادت الإضافة اللفظية التخفيف فقط، فيجوز فيها عدم تجريد المضاف عن التعريف باللام. إيه؟ كما في نحو الضاربة زيد. جاء الضاربة. إحنا تقدم معنا في الإضافة المعنوية أن الألف واللام، ألف لام التعريف، ما تجتمع مع الإضافة، فلا تقول جاء الغلام زيد، لا تقول. وذكرنا هناك، عللنا، قلنا لأن الإضافة تفيد التعريف واللام للتعريف، ما يجتمع معرفان على لفظ واحد، تذكرون هذا موجود تقدم معنا. طيب، أما في الإضافة اللفظية فيجوز اجتماع الإضافة مع الألف واللام، لأن قلنا أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، فيبقى المضاف نكرة، ما دام ما تفيد التعريف، إذا ما المانع من إدخال ألف لام التعريف؟ فتقول جاء الضاربا زيد إذا كان مثنى المضاف مثنى وجاء الضارب زيد، يعني تجتمع الألف واللام مع الإضافة اللفظية، في الإضافة اللفظية تجتمع لأنها لا تفيد، لا تفيد التعريف، يعني ما يجتمع معرفان على اللفظ. ويكون حينئذ الألف واللام موصولة، جاء الضاربا زيدا اللذان ضربا زيدا، وجاء الضاربو زيدا الذين ضربوا زيدا، هكذا هو الأصح أن اللام موصولة، قيل غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: كما في نحو الضاربا زيد والضارب زيد. نعم. ولم يجز الضارب زيد لكن ها لكن هذا في التثنية والجمع يجوز اجتماع الإضافة مع الألف واللام، فالإضافة استفدنا منها حذف النون، استفدنا منها حذف النون، ولم نستفد منها التعريف، فتقول جاء الضاربا زيد والضارب زيد. لكن لا يجوز أن تقول جاء الضارب زيد إذا كان المضاف، إذا كان المضاف مفردا لا يجوز أن تقول جاء الضارب زيد، بينما يجوز جاء الضاربا زيد والضارب زيد. هنا لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام، ليس لأجل عدم اجتماع التعريفين بل لأمر آخر سيأتي معنا. نعم. نعم. كلام طويل. أيوه قرأه معك. قال رحمه الله: لأن أصله الضارب زيدا فإذا أضيف وقيل. لأن أصل أصل ضارب زيد إذا دخلت عليه الألف واللام الأصل أن تقول جاء الضارب زيدا هكذا. لماذا؟ لأن التنوين ذهب بالألف واللام، التنوين ذهب بإيش؟ ما تقدم معنا أن الألف واللام والتنوين لا يجتمعان. طيب إذا ذهب التنوين بسبب الألف واللام ماذا نستفيد من الإضافة؟ الإضافة قبل الألف واللام إذا قلنا ضارب زيد استفدنا منها حذف التنوين، أليس كذلك؟ وحذف التنوين للخفة يعني. فإذا أدخلنا الألف واللام على الضارب ذهب التنوين، لا يوجد تنوين، فماذا نستفيد من قول جاء الضارب زيد؟ ما نستفيد شيء، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء. فنقول إذا لا يجوز الإضافة، إذا نقول هكذا جاء الضارب زيدا هكذا، والضارب زيدا التنوين ذهب بالألف واللام وزيدا مفعول به. قال رحمه الله: لأن أصله الضارب زيدا فإذا أضيف وقيل الضارب زيد لم تفد تحقيقا في اللفظ، تخفيفا نعم، لأن التنوين ذهب بالألف واللام، ذهب التنوين بسبب الألف واللام، فماذا نستفيد من الإضافة؟ إذا لا يجوز أن نضيف، بل نبقي نجعل نبقي زيدا منصوبا لأنه مفعول به، فنقول الضارب جاء الضارب زيدا. قال رحمه الله: قوله وإنما جاز إلى آخره. قد يقول قائل أنتم ما تجيزون جاء الضارب زيد، لكنكم تجيزون جاء الضارب الرجل، أليس كذلك؟ الضارب الرجل تجيزونه، والضارب زيد لا تجيز. لماذا تجيزون الضارب الرجل ولا تجيزون الضارب زيد؟ وهكذا يريد أن يقول. نعم. تابع هنا جواب السؤال المقدر هو أن يقال إن الضارب الرجل بالإضافة جائز، هكذا يجوز أن تقول جاء الضارب الرجل هكذا بالإضافة ومع وجود الألف واللام في الضارب، وتمنعون الضارب زيد، فلماذا؟ يقول هكذا: وإنما جاز الضارب الرجلي هذا جواب عن السؤال المقال. طيب لماذا جاز الضارب الرجلي؟ وهو أن يقال إن الضارب الرجلي بالإضافة جائز مع عدم التخفيف في اللفظ. مع عدم التخفيف لأنه ما في تخفيف في اللفظ، يعني لأن التنوين ذهب الألف واللام، ذهب بواسطة الألف، جاء الضارب التنوين ذهب، فماذا صنعت الإضافة؟ ومع ذلك يجوز أن تقول جاء الضارب الرجل. فينبغي أن يجوز الضارب زيد أيضا. فينبغي أيضا إذا قلتم الضارب زيد لا يجوز لأن التنوين ذهب بالألف واللام، وما ما دام أن ذهب بالألف واللام لم تعد لم تفيد الإضافة تخفيفا، إذن على هذا أيضا لا يجوز جاء الضارب الرجلي، لأنه أيضا التنوين ذهب بالألف واللام، فماذا تفيد الإضافة في قولنا جاء الضارب الرجل؟ هذا هو الإشكال وهو السؤال. نعم. فأجاب بقوله، فأجاب المصنف بقوله وإنما جاز الضارب الرجل. نعم. للحمل على الحسن، على الحسن الوجه، الحسن الوجه أو الحسن الوجه. نعم. قال لأنه يشبه، إنما جاز الضارب الرجل مع عدم جواز الضارب زيد، لأن الضارب الرجل يشبه الحسن الوجه، أليس كذلك؟ من أي ناحية؟ الحسن صفة مشتق مضاف إلى معموله وهو الوجه، هذا تقد في الصفة المشبهة مذكورة. والضارب زيد الرجل نفس الشيء أيضا، الضارب صفة مشتق مثل الحسن ومضاف إلى معموله الرجل، الرجل مثل الحسن، مثل الحسن مثل الوجه، يعني كما أن الوجه معمول للحسن وهو مضاف إليه وفيه الألف واللام، كذلك الرجل معمول لضارب وأيضا فيه الألف واللام، يعني يشبهه تماما. نعم. فلذلك جاز الضارب الرجل حملا مثل، لأنه يشبه الحسن الوجه، ولم يجز الضارب زيد لأن الضارب زيد ما يشبه الحسن الوجه، لأنه زيد الذي هو معمول الضارب يعني ليس نكرة معرفة بالألف واللام. نعم. قال رحمه الله اعلم ليعلم أن تحقيق معناه أنهم لما أرادوا إضافة الحسن إلى الوجه، إضافة الحسن الحسن أو الحسن الوجه، نعم، إلى الوجه في قولهم الحسن الوجه، شبهوا الحسن الوجه في النصب لتصبح الإضافة بالضارب، بالضارب بالضارب الرجل، بالضارب الرجل، بنصب الرجل، بنصب بالضارب الرجل. هو تقدم مع أيضا يجوز أن تقول الحسن الوجه، يجوز هذا، يجوز الحسن وجها والحسن الوجه على أنه مشبه بالمفعول به بالنصب، الحسن الوجه يجوز هذا تشبيها بالمفعول به، لأن الحسن لا ينصب مفعولا به، وإنما يعني تشبيها بالمفعول، قالوا الحسن الوجه يجوز هذا. نعم. في الحسن الوجه 18 صحيح ذكرها ابن حاجه في الكافيه. نعم. نعم. في ضرب 3 في 6، لكن منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، منها ما هو حسن ومنها ما هو جائز. والمختار منها الحسن الوجه. هذا هو المختار، ولذلك قال وإنما جاز الضارب الرجل ونحوه حملا على المختار في الحسن الوجه وشبه، هذه عبارة ابن الحاج. طيب. لأن ما لا يجوز نصبه لا يجوز إضافته. لأنه ما لا الآن إذن الحسن الوجه يجوز، أليس كذلك؟ يجوز، وطبعا الأحسن الحسن الوجه، لكن الحسن الوجه يجوز. الضارب الضارب قال وإن شو لأن ما لا يجوز نصبه لا يجوز إضافته. أيوة لا يجوز إضافته، ما لا يجوز نصبه لا يجوز إضافته. الضارب طيب أكمل. لأنه لا يجوز الإضافة إلى المرفوع أي الفاعل إيه؟ لأن الصفة المشبهة في الحقيقة هو الفاعل. إيه؟ لأن الحسن هو الوجه. لأن الحسن أو الحسن هو الوجه، نعم. في المعنى. زيد الحسن الوجه، يعني الحسن لمن الوجه. يعني منسوب الحسن منسوب للوجه وليس لزيد، أو ليس جاء الحسن الوجه، الحسن وجه الحسن من جهة الوجه، الحسن منسوب إلى ما إذا ماذا إلى الوجه، نعم. لأن الحسن هو الوجه في المعنى. لأن الحسن هو الوجه في المعنى، الحسن هو في المعنى الوجه، نعم. فلو أضيف إلى المرفوع يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، وهو غير جائز. وهو غير، يعني لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، أي نعم، لأنه لابد أن يكون هنا أن يكون هناك فرق بين المضاف والمضاف إليه، أو أن يكون المضاف غير المضاف إليه، والشيء لا يضاف إلى نفسه، هذا معروف. الشيء لا يضاف، ما نقول ما الآن نقول مسجد الجامع هكذا بالإضافة، هذا مؤول، مسجد الجامع هذا مؤول، التقدير مسجد المكان الجامع، ليش؟ لأن المسجد هو الجامع، فكيف نضيف الشيء إلى نفسي؟ نعم. قال رحمه الله: وهو غير جائز للزوم المغايرة بين المضاف، لأنه يجب المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هذا واجب. طيب، فإذا شبه الحسن الوجه الحسن الوجه نعم في النصب لتصبح الإضافة بالضارب الرجل بنصب الضارب أضاف الحسن إلى الوجه وقالوا الحسن الوجه نعم، فأفادت هذه الإضافة التخفيف هو حذف الضمير واستتار الحسن، يعني حذف الضمير من إيش؟ من وجهه، وهو حسن وجهه بالأصل، حسن زيد حسن وجهه، فلما قلنا الحسن الوجه استفدنا حذف الضمير من الوجه واستتار الفاعل في الحسن، الحسن فيه ضمير فاعل في الحسن، والوجه مضاف إليه، طبعا استفدنا من تركيب الحسن الوجه أحسن أخف من حسن حسن وجهه، أليس كذلك؟ هو حذف الضمير إيه؟ هو هاء وجهه، إيه هاء الوجه إيه؟ يعني إذا لأن ما نقول الحسن الوجهه، ما يصير نقول الحسن الوجهه، نستفيد من الحسن الوجه إيش؟ حذف الضمير في وجهه، الهاء في وجهه، والفاعل يكون إيش؟ ضمير مستتر في الحسن. لكن الضارب زيد ماذا نستفيد؟ ما في فائدة أبدا، لأنه زيد خفيف، يعني زيد ما فيه ضمير مثل وجهه، ما في، يعني حتى نستفيد نقول استفدنا من الضارب زيد لو أجزناه كما في الحسن الوجه، لأن الحسن الوجه كان حسن الحسن وجهه، فاستفدنا بحذف الضمير من وجه الهاء من وجهه، لا هنا ما نستفيد شيء، يعني هنا في حسن وجهه صار فيه تخفيف بحسب حذف الضمير، لكن حسن وزيد ما في تخفيف، لا من أجل التنوين ذهب بالألف واللام، ولا يوجد ضمير في وجهه حتى نقول بسبب حذف الضمير مثل وجهه، لا يوجد ضمير في زيد، لا يوجد ضمير في زيد في الضارب زيد في الضارب زيد، فما أفاد. بينما الضارب الرجل، نعم الضارب الرجل يجوز، لأنه يشبه الحسن الوجه، حتى في يعني أنه هذا معرف بالألف واللام، هذا معرف بالألف، الأول معرف بالألف واللام الحسن الضارب، الثاني وهو الرجل وهو الوجه معرف بالألف واللام، الرجل أيضا معرف بالألف واللام. قال رحمه الله: فأفادت هذه الإضافة التخفيف وهو حذف الضمير في وجهه وفي وجهه، بينما الضارب زيد ما حذفنا شيء. أو حذف الجار والمجرور، أيوة، لأن أصله الحسن وجهه على تقدير حذف الضمير، أيوة، أو حذف الجار والمجرور، على تقدير أو حذف الجاري والمجرور إيه؟ لأن أصله الحسن وجهه إيه؟ الحسن أضيف الضمير وأضيف واستتر في الحسن هكذا عندكم كلكم هكذا لعبة الجار والمجرور وين الجار والمجرور الحسن الحسن لو قال في وجهه يعني ممكن أن النسخة اللي صورناها مرة أعطاناها الأمير شو نفس العبارة قرأ لي فأفادت هذه الإضافة التخفيف إيوة وهو حذف الضمير إيوة واستتاره لا مو يكتب كذا واستتر في الحسن في الحسن ايوه تابع تابع امير اقرا وعوض عنه اللام في الوجه او الحسن الوجه ايه فلما وعوض عن اللام شايف فلما ايش فلما شبه الحسن الوجه إيه؟ في النص ايه لتصح الاضافه بالضارب إيه؟ الرجل ايوه بنصب الرجل كما ذكرنا ايوه شبه الضارب الرجل ضارب الرجل بجر الرجل بجر الرجل نعم في صحة الإضافة بالحسن الوجه ايوه بالإضافة ايوه ووجه المشابهة بينهما ايه أن الجزء الأول في كل واحد منهما صفة صفة يعني الضارب صفة معرف بالألف مع الألف واللام طيب هذا نعم مثل الحسن الضارب مثل الحسن تماما نعم صفة مضافة إلى معمول وكما أن الحسن مضاف إلى معموله للوجه كذلك الضارب مضاف إلى معموله إلى الرجل نعم تابع تابع أمير وإن كل واحد منهما إيه؟ معرفان بالله من عرب الضارب معرف باللام الحسن معرف باللام و المعمول الذي هو الوجه معرف بالالف واللام والرجل ايضا معرف بالالف واللام هذا مثلها فالمشابهة في المضاف توجد مشابهه وفي المضاف اليه توجد مشابهه طيب فجاز الضارب الرجل بمشابهته الحسن الوجه الحسن الوجه أيوة. بالمشابهة المذكورة بسبب المشابهة المذكورة نعم وهو قوله وإنما جاز الضارب الرجل أيوة. للحمل على الحسن الوجه ولم يجز الضارب زيد لماذا؟ لعدم مشابهة لأنه ما في مشابهة صحيح الضارب يشبه الحسن صحيح هذا لكن زيد لا يشبه الوجه هذا مو واضح إذن في فرق بين النسختين ليس لا كذلك نفسي نفسي بس لا أدرجت يعني لا قوله بحذف الجار والمجرور فأفادت هذه إضافة التخفيف وهو حذف الضمير واستتر في الحسن طيب بس ما قال لحذف الجار والمجرور ما في جار ما في جار ومجرور في النسخة الثانية فأفادت هذه الإضافة التخفيف أنك لا ما في فرق وهو حذف الضمير بعدها وهو حذف الضمير نعم واستتاره في الحسن أو حذف الجار والمجرور إيه لأن أصله الحسن وجهه حذف الضمير بس الجار ما حذف هو وجه ما حذف بس استتار وفرغ يلا ما شاء انتهينا خلاص خلاص يعني تمام وصلى الله عليه وسلم واستتار هنا واستتر وهو قوله إنما جاز الضارب الرجل للحمل على الحسن باقي ولم يجز الضارب زيد لعدم مشابهته لحسن الوجه مشابهة المذكورة لأن الجزء الثاني من الضارب الضارب زيد مجرد عن التعريف هو من البداية احنا قلت لكم ما في داعي لهذا التعقيد الآن عندنا الحسن الوجه بينما الضارب زيد في مشابهة أم لا ما في لكن الضارب الرجل يشبه الحسن الوجه. كيف؟ الحسن مشتق، الظالم مشتق، الوجه معمول يعني مفعول مضاف إليه للحسن، وكذلك الرجل معمول للضارب مضاف إليه. وهذا فيه الألف واللام وهذا فيه الألف باختصار.